ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمما يلزم المسلم ذكرا كان أو أنثى أن يتعلم أمور دينه وما يجب عليه من ذلك. وتعلم أمور الدين دائر بين الوجوب العيني أو الوجوب الكفائي. فالوجوب العيني الذي يتعين على كل واحد ويلزم في حق كل واحد عينيا، فيتعلق الوجوب بشخصه وبعينه وبذاته وبنفسه، وهذا يسمى الوجوب العيني. وهذا الوجوب العيني يتضمن أمورا تتعلق بالعقائد، وأمورا تتعلق بما اصطلح عليه بعد ذلك بالفقه. وهذه الفروض الأعيان قد يستوي فيها أو منها جانب يستوي فيها الجميع، كمعرفة الله عز وجل وتصحيح الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى، ومعرفة الشهادتين وأركان الإيمان، ولو معرفة إجمالية يحقق بها المسلم المؤمن ما يجب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وسأله أسئلة قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، وفي رواية يعلمكم أمورا أو أمرا أو قال أمر دينكم. ذكر أركان الإسلام، أركان الإيمان والإحسان، وشيء من أشراط الساعة. فهذه كأركان الإيمان العلم بها ولو إجمالا مما يتعين على المسلم. ومن هذه المسائل الاعتقاد مسائل تفصيلية قد يكون الوجوب فيها كفائيا، ولكن قد يتعين العلم بها في حق من بلغته، كما أشار إلى ذلك أهل العلم. فمثلا مما يجب أن يعتقده المسلم في الله عز وجل أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لكن ليس مما يتعين عليه معرفة جميع الأسماء، وإن كان ذلك مرغب فيه لما يترتب عليه من الفضل والثواب العظيم. لكن إذا انتهى إلى سمعه أن من أسماء الله اسم كذا، وجب عليه عينيا الإيمان بذلك، فيؤمن أن من أسماء الله عز وجل هذا الاسم ومعناه وما يقتضيه. كذلك في الأمور الفقهية، والفقه كان في أول الأمر يطلق على العلم بأمور الدين، وبعد استقلال العلوم والتأليف فيها خص الفقه بالعلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية، وهذا مجرد اصطلاح، وإلا فالعمل من تمام الاعتقاد، العمل من تمام الإيمان. قال جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. فاصطلح على تسمية على الفقه أو على تسمية العلم الأحكام الشرعية العملية مكتسبة من الأدلة التفصيلية اصطلح عليه بالفقه. هذا منه ما هو واجب عيني كالعلم بكيف يتوضأ كيف يتيمم وكيف يتطهر وكيف يغتسل وما يتعلق بالصلاة يتعلق بالصيام وغير ذلك من الأحكام. هذه الأمور الفقهية قد يشترك فيها جميع الناس كالعلم بكيفية الطهارة واجب عيني على كل مسلم، لكن ثمة أحكام شرعية قد تتعين في حق شخص دون آخر، فما يتعلق بالبيع والشراء يلزم من يمارس البيع والشراء، ما يتعلق بالزكاة يجب في حق من ملك النصاب، فهنا الفرض العيني يختلف من شخص لآخر. وعندنا قسم آخر وهو الواجب الكفائي في الفقهيات يجب على مجموع الأمة، على مجموع الأمة لا على جميعها، المجموع بمعنى أن يكون هناك طائفة تعلمه. قال جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، وتقع الطائفة على الواحد. لكن قالوا إذا لم يكن ممن يستطيع القيام بالفرض الكفاية إلا هذا الواحد تعين في حقه، فهذا المقصود في المجموع ولا يجب على الجميع يعني فردا فردا. فهي مما يلزم المسلم أن يعلم ما يتوجب عليه، وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على أن المسلم يجب عليه أن يعرف حكم الله في الأعمال قبل أن يبادر للقيام بها، فلا يجوز أن يفعل فعلا يجهل حكم الله فيه، لا يجوز هذا، وإذا فعله فهو آثم لعمله بالجهل، إلا إذا كان ممن يعذر بالجهل، كان يكون في منطقة بعيدة نائية لا يوجد من يتعلم منه، أو كان يصادف بحكم وحدث معين فلم يتسع له وقت للسؤال عن حكم الله فيه فعمل بما يفهم في الجملة ونحو ذلك. أما الذي له وقت لسؤال أهل العلم ولم يسأل فهذا خالف، قال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أوجب الله ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، هل سألوا إذ جهلوا، إنما شفاء العي السؤال. هؤلاء لما سألهم صحابي شج في رأسه هل تجدون لي عذرا في التيمم، قالوا لا نجد لك عذرا، فاغتسل فمات. فشدد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فاسألوا أهل الذكر أمر مفاده الوجوب، وإذا لم يسأل كان آثما بذلك، والحديث يدل عليه. فإذا جاء الأمر وجب على المسلم أن يسأل عن حكم الله في المسألة، وكذلك من كان في مكان يوجد فيه من يعلم الناس الأحكام الشرعية ولم يتعلم وجهل أمر الله جل وعلا فلا يعذر بجهله، يؤثم يكون يؤثم في تركه التعلم، في تركه التعلم. فإذا مما يجب المسلم أن يتعلم أحكام الشرعية في المسألة قبل أن يخوض فيها، وهذا مما نقل عليه الإجماع غير واحد من العلماء، ومنهم الإمام القرافي في كتابه الذخيرة ذكر هذه المسألة وأشار إليها غير واحد من العلماء. ومن مسائل الفقه ما يسميه بعض العلماء وكذلك منهم المعاصرين أو منهم المعاصرون فقه المواسم، أي بعض الأحكام الشرعية التي تتعلق بموسم معين زمانا أو مكانا، زمانا أو مكانا. فهذه مما ينبغي الاهتمام بها، مما ينبغي أن يهتم المسلم بذلك فقه المواسم. ومما ينبغي على أهل العلم أن يعلم الناس هذا الفقه، ومن هذا الفقه فقه الصيام وفقه الحج أيضا، وهذا يتعلق بالزمان، وهذا يتعلق بالزمان. وقد يكون من فقه المواسم ما يتعلق بالمكان، إذا كان الناس مثلا في سفر معين ونزلوا منزلا، فنزول المنزل المعين فيه أحكام وآداب شرعية ينبغي من كان من أهل العلم فيهم أن يعلمهم تلك الآداب وتلك الأحكام الشرعية. فمن فقه المواسم فقه الحج. وفقه الحج يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أهم العبادات، هو من أهم العبادات وأعظم العبادات وأشدها، وفيه بعض المسائل المستعصية الصعبة التي تحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى ضبط. فأشار شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن مسائل الحج أن وعبادة الحج من العبادات المهمة، من أهم العبادات وأدقها، تحتاج إلى ضبط وإلى فهم، وهو مسألة الحج، فقه الحج، وهو الذي سنأخذه إن شاء الله تعالى في هذه المجالس بإذن الله عز وجل. والعادة في كل عام أن يقع الاختيار على كتاب معين نتدارسه، وسبق معنا بعض الكتب التي هي من كتب الحديث، فدرسنا ما يتعلق بأحاديث الحج فيها كعمدة الأحكام وبلوغ المرأة وغيرها من الكتب أيضا، كما أنه مر معنا بعض الكتب التي تتكلم على أحكام الحج مما تسمى بكتب الفقه، بكتب الفقه، سواء كانت مما يتعلق بفقه مذهب معين أو تتعلق بفقه مقارن، فقه مقارن. مرت معنا كذلك بعض الكتب في هذا، ووقع الاختيار في هذه المرة على متن مختصر، وإن كان الاقتراح أن نشرها كتاب الحج منتقى الأخبار، كتاب منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية الذي شرحنا كتاب الصيام منه قبيل شهر رمضان، لكن لضيق الوقت لا يتيسر شرح هذا الكتاب لأنه يزيد أو تزيد أحاديثه على 309 أحاديث، وقد لا يتسع الوقت لشرحه، لهذا اخترنا كتابا مختصرا موجزا في هذا الباب، وهو كتاب عبارة عن نظم، وهو نظم ابن عاشر، نظم ابن عاشر في فقه مالك رحمه الله تعالى. ودراسة الفقه ذكرنا غير مرة أنها قد تكون على طريق كتاب معين يتدرج فيه الطالب في دراسة الفقه كما درج عليه العلماء سلفا وخلفا، وأيضا قد يكون تكوين الملكة الفقهية بدراسة الأحاديث الذي اصطلح عليها العلماء بأحاديث الأحكام، ككتاب العمدة، عمدة الأحكام في أحاديث الأحكام. فيكون دراسة الفقه بطريق الحديث بذكر الحديث وشرح غريبه واستنباط الأحكام الشرعية من الحديث، ولا شك أن بين الطريقتين فوارق، ويكفي في الفوارق أن الحديث الواحد قد يشمل كثير من أبواب الفقه. يعني إذا جئنا حديث إنما الأعمال بالنيات، فهنا سنتكلم على فوائد الحديث المتعلقة بالنية ليس في الطهارة فقط، الطهارة بأنواعها والصلاة والصيام والزكاة والحج، وفي أحكام المعاملات الزواج والطلاق وغيرها. جئنا إلى بعض الأحاديث الطهارة فإنها تتعلق بها أحكام كثيرة، قوله عليه الصلاة والسلام هو في البحر هو الطهور ماء الحل ميتته، هذا يتعلق بأحكام كثيرة، منها آداب طلب العلم، ومنها آداب السؤال، ومنها أحكام تتعلق بالطهارة، ومنها أحكام تتعلق بالبحر ركبوا البحر، ومنها أحكام تتعلق بالأطعمة، ومنها أحكام تتعلق بطعام البحر. فالطريقة هذه من الفوارق مثلا هذا. أما الدراسة عن طريق كتب الفقه فدرج إليه فيها على ترتيب المسائل، يبدأون بالطهارة وهكذا حتى تنهى العبادات، ثم يأتي باب المعاملات، العبادات إلى غاية الحج. ودرج المالكية على جعل أحكام الأضاحي والعقيقة والذبائح من العبادة تتمة، لأنه آخر الحج يذكر أحكام الهدي، فألحقوا بها الذبائح والعقيقة وكذلك النذر. ثم المعاملات، منهم من يبدأ بالجهاد، ومنهم من يبدأ بالبيوع، ومنهم من يبدأ بالنكاح وهلم جرا إلى آخر أبواب الفقه التي تنتهي بالقضاء وأحكام متعلقة بذلك. فعلى كل الفوارق كثيرة، فهما طريقتان ولكل طريقة منهج ينتهجه العلماء فيها، ولكل طريقة منهج ينتهج العلماء فيها، والكلام في ذلك يطول، لكن المقصود هو الذي ذكرت. هذا نظم يسمى نظم ابن عاشر، نظم ابن عاشر، والنظم هذا موجز ومختصر، موجز ومختصر، جمعه مؤلفه تقريبا للأحكام الشرعية، لكن جعله مبسطا وموجزا، حتى أنه قال في أول أبياته أنه جمعه للأمي، يعني حتى أن الأمي يستطيع أن يفهم ذلك، يعني أنه اختصره وبسطه وسهله، هذا هو المقصود. ولهذا فالذي درج عليه كثير من الفقهاء المالكية أن يجعل لطالب الفقه هذا المتن في أول ما يتعلم، ما يدرسه من أحكام من كتب الفقه، وبعضهم يقدم عليه مختصر الأفضلي ثم العشماوية لمؤلفها المصري ثم ابن عاشر وهكذا. فهو نظم موجز ومختصر ضمنه مؤلفه مقدمة في العقائد ومعرفة بعض الأصول ثم أحكام فقهية من الطهارة إلى غاية الحج، وختمه بباب في السلوك والأخلاق، وإن كان سماه تصرفا ومقدمة كتابه العقدية يعني كانت على مذهبه في الاعتقاد وهو مذهب الأشعري خلاف ما عليه عقائد السلف عن السنة والجماعة. ولهذا فهذا الجانب من النظم فعليه ملاحظات في المسائل التي قررها حيث خالف فيها الأشاعرة السلف الصالح في مسائل من الاعتقاد، والكلام في تفصيل ذلك يطول، هذا موجز. وآخر النظم أيضا جعله في التصوف، ذكرنا في التصوف، والتصوف هذا حقيقة هو أمر محدث لم يكن عليه السلف مثل هذا الاصطلاح، وإنما الذي جاء في السنة هو تسمية التنسك والتعبد والتدين والالتزام والاستقامة، هذه هي الألفاظ التي جاءت. أما لفظ التصوف فهو محدث، وإن كان بعض أهل العلم يعني يتسامح فيه، ومنهم من يرى أن منه جانب كان أهله على الاستقامة، وآخرون ضلوا الطريق والحرفوا. لكن الصحيح أنه لفظ محدث، ولنا فيما جاء في الشرع غنية عما يحدث فيه مما ليس منه. وأما معنى لفظ التصوف فيعني لأهل العلم فيه كلام يطول ليس هذا محله. نذكر ترجمة موجزة للمؤلف وهو ابن عاشر رحمه الله، فهو من أئمة وعلماء المالكية، أبو محمد وقيل أبو مالك عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر الأنصاري نسبا، يعني ينتهي نسبه إلى الأنصار، الأندلسي أصلا، الفاسي منشأ ودارا، نسبه ينتهي إلى أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأنصار كما هو معلوم في تاريخ أمة الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار وهاجروا للجهاد في سبيل الله، خرجوا للجهاد في سبيل الله وللدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ونزل منهم الكثير بأرض المغرب والأندلس وغيرها، خاصة في بمنطقة الجنوب الغربي لهذه القارة الإفريقية، يعني بموريتانيا وبمالي والنيجر، خاصة مالي يعني، ففيها كثير من الأنصار نزل بها الأنصار، وهكذا هي في هذه القارة يعني نسبهم أو تواجدهم وانتهاؤهم إلى هذه البقاع والأراضي مما اشتهر وتناقلته كتب التاريخ. فهو أنصاري نسبا، أندلسي أصله من الأندلس لكن ولد ونشأ بفاس، فاس أرض المغرب ببلد المغرب، وهي منطقة مشهورة بالعلم والعلماء، فقيه أصولي رحمه الله تعالى، ولادته سنة 99 من الهجرة، سنة 99 من الهجرة أي الموافق ل82 و500 بعد 1000 من تاريخ الميلاد. وأما وفاته فسنة 40 بعد 1000، يعني عاش 50 سنة، عاش 50 سنة رحمه الله تعالى. وقد اشتهر بالعلم كما قال مترجمون، ومنهم تلاميذته، كان عالما ورعا عابدا متفننا في علوم شتى، وقرأ القرآن وجوده، وجالس شيوخا كثر كأبي العباس أحمد بن الفقيه عثمان اللمطي، وكذلك المحقق أبو العباس أحمد الكفيف، وكذلك عن الشيخ أبي عبد الله محمد الشريف المري التلمساني، من تلمسان. تلمسان كانت منبع العلم، وكانت مهيا للعلم ومرجع، مثل بعض البلاد الآن التي تقصد لتحصيل العلم كأرض الحجاز، وكذلك قبل فترة من الزمان أرض الشام وغيرها. كذلك تلمسان كانت قديما في قرون ما بين السادس أو الخامس والثامن والتاسع مليئة تزخر بالعلماء الذين يقصدون ويؤتون من أماكن كثيرة رحمه الله تعالى. كذلك أخذ علوما أخرى كالنحو وغيرها عن بعض أهل العلم كأبي عبد الله محمد ابن القاسم القصار القيسي مفتي فاس، وكإمام النحو أبو الفضل قاسم بن أبي العافية المشهور بابن القاضي، وغيرهم من أهل العلم رحمة الله تعالى على الجميع. كذلك سمع الحديث وأخذه عن غير واحد من أهل العلم كالموطأ، فقرأ الموطأ على أبي عبد الله محمد الجنان، وعن شمائل الترمذي على أبي الحسن بن البطيوي وغيرهم، وأخذ أيضا حتى على علماء المشرق، كما أنه كان ذا علم في القراءات وتوجيهها والنحو والتفسير والإعراب، وكان مبرزا في الرسم والضبط، رسم القرآن وضبطه. لهذا إذا رجعت إلى المصحف في آخر ورقة تجد أن الضبط المصحف رسما وضبطا على المتن الذي ألفه وشرحه، الذي شرحه ابن عاشر موالد الظمآن في بيان رسم القرآن وضبطه وشكله، فله عليه شرح، له عليه شرح مهم ومعتمد، وهو أصل في ماذا؟ في هذا العلم، وإن كان قبله وبعده مؤلفات كثيرة، لكن يعتبر كتابه هذا مهم. نعم، له تأليفات، ومنها هذا المثل المشهور بمثل ابن عاشر، واسمه المرشد المعين على الضروري من علم الدين. المرشد المعين على الضروري من علم الدين، اختصار الذكر ما هو ضروري أي عيني. نعم، وذكرنا موجزا لهذا المتن أو النظم وما تضمنه. كذلك له بعض الكتب الأخرى اللي هو في الرسم، تنبيه الخلان في علم رسم القرآن، تنبيه الخلان ليس موضوع القرآن، موضوع القرآن يخلص، تنبيه الخلان في علم رسم القرآن، ومنها فتح المناشر مولد الظمآن في رسم القرآن، فله مثل تنبيه الخلان في علم رسم القرآن، هذا كتاب له، وله شرح على موالد الظمآن، موالد الظمآن للخراز، شرحه بفتح المنان في شرح موالد الظمآن في رسم القرآن، ومطبوع، مطبوع في آخر كتاب شرح الخراز للمرهنين، مطبوع هذا. نعم، وله أيضا شرح على مختصر خليل، لكن لم يتمه. وله من التلاميذ الكثر، ومنهم شارح نظمه أبو عبد الله محمد بن أحمد ميار، مشهور ميار الفاسي، شرح عمرو بن عاشر في شرحين، شرح واسع أطال فيه، ثم لقي بعض مشايخه من الفضلاء وهو أبو محمد عبد الله الإياشي، أشار عليه أن يختصره، فاختصره، اختصر شرحه. لهذا يقال ميار الكبير ميار الصغير، الشرح الكبير والشرح الصغير. فميار من تلامذته، توفي سنة 72 و1000. كذلك من تلامذته الشيخ عبد القادر الفاسي وأبو عبد العباس أحمد بن علي السوسي المسعيدي وغيرهم، رحمة الله تعالى على الجميع. نعم، والمثل هذا موجز ومختصر كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. طيب، قال رحمه الله تعالى، طيب لما كما ذكرت في أول الكتاب، إذ ندرس هذا المثل وفق هذا المذهب، ليس المقصود الإلزام بمذهب معين أو التعصب لمذهب معين، أو المقصود أنه لا يعلم ولا يدرس الفقه إلا بطريقة معينة، وإنما هذا من باب المنهجة في التدريس، لأن العلوم في أول الأمر كانت متداخلة. فبعض أهل الصحابة والتابعين والأتباع بدأت حركة علمية تتمثل في التأليف والتدوين والجمع، وبدأ بصيص ونور استقلال العلوم بعضها عن بعض، فيخص علم الحديث وأصوله وعلم الفقه وأصوله وعلم النحو واللغة والتوابع وعلم التفسير وعلوم القرآن وعلم القراءات، بدأت تستقل ودرجت حركة الحركة العلمية على التأليف في تخصصات معينة، ومن ذلك الفقه، فصاروا يؤلفون في الفقه ويجمعون على هذه الطريقة. ومنها جمع فقه العلماء مرتبا على أبواب فقهية، وهذا الجمع في بدايته كان على طريقة يعني واسعة، فيجلس الطلبة للعالم فيدرس الحديث، وربما يذكر في أثناء الحديث أحكام شرعية، ولربما يسأل فيجيب، فيقيد الطلبة ذلك ويميز في جعل هذه المسائل الفقهية على حدة، ثم يرتبونها. فجاءت هذه الكتب، ولم يكن التعلق بشخص معين دون غيره، وإنما كان الطلبة يأخذون العلم عن المشايخ وهم كثر من لدن الصحابة والتابعين والأتباع. لكن مما قضاه الله عز وجل كونا انتشار أئمة أربعة أو فقه أئمة أربعة اكتسح أرض المسلمين، فإذا شرقت أرض الربدة ما تجد في الغالب إلا ويدرس فقه هؤلاء. انتشر فقه أبي حنيفة بأرض ما يعني ما روسيا وغيرها تسمى الآن، هذا الأرض قديما انتشر فيها هذا الفقه، كذلك بمصر انتشر فقه الإمام أحمد بالعراق مكان، والشام انتشر في أبي حنيفة أيضا في بداية الفتح الإسلامي بأرض المغرب، انتشر في الشافعي بمصر والعراق وبغداد والشام، وكذلك بعض الأرض الأراضي من جهة المشرق، وانتشر فقه مالك كذلك في أرض الحجاز وبمصر وبأرض المغرب أكثر وبأرض العراق كذلك، فصار الغالب هو هذا. وبعد ذلك كثرت التآليف، وصار بعد ذلك الترتيب والتنظيم أكثر فأكثر، والمطولات تختصر والمختصرات تنظم وتشرح وهلم جرا. فالتدريس بهذه الطريقة المقصود منه المنهج والسير في علم أو في باب من أبواب الفقه على ترتيب، هذا المقصود. والطالب إذ يدرس هذا لا بد أن يفهم أن ثمة فرق بين التدريس وبين الإفتاء، فرق بين التدريس والإفتاء. فالتدريس إذا اختار كتابا معين سار عليه، لكن لا يلزم أن يكون القول المذكور في الكتاب هو الذي يفتى به، لأنه قد يكون قولا مرجوحا. الكتاب الفقهي هذا ما هو معصوم، ما هو كتاب أو سنة، ليس قرآنا أو سنة تنزل عليه لا يصمى، يعني لا يصمى للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يصمى للنبي عليه الصلاة والسلام. فكتاب الفقه يدرس من باب المنهج، ولا يلزم أن كل ما فيه يكون ماذا؟ يكون هو المعتبر والراجح، فقد يكون في الكتاب ما هو ماذا؟ ما هو يعني مرجوحا لضعف دليله، أو لأنه لا يرتكز على دليل قوي، أو لقوة أدلة أخرى، أو لقوة أدلة أخرى. وشارح ومدرس الكتاب لا يخلو إما أن يكون من العلماء المجتهدين، فهذا يرجح، المجتهد يرجح، أو أن يكون ممن دونه، فإن كان له سبيل إلى التمييز بين الأدلة ميز بين الأدلة وشرح مضمون الكتاب على وفق أصول صاحبه ومذهب صاحبه حتى يكون الشرح أكثر نفعا. وإن تبين له في المسألة أن فيها ما هو أقوى تبنى، وإن لم يتبين له أخذ من مسألته، لكن متى ما جاءه الدليل القوي رجع إليه. وهذا مما يعني استقر وذكره غير واحد من أهل العلم، وذكره وأوضحه غاية الإيضاح شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، الإمام الذهبي، وقبلهما بكثير الإمام ابن عبد البر جمع بيان العلم وفضله، وغيره من أهل العلم. ولهذا فالحقيقة تدريس هذه المتون يظهر لي أن فيها في الناس طرفان، يتقابل فيها طرفان هما على طرفي نقيض، والواسطة أحسن، أوسط الأمور خيرها. فقد يكون هناك من يتعصب ويبالغ فلا يرى الدراسة الفقه إلا على المذهب، وإلا على متون المذهب، وإلا على متون الفقه، بل قد يبالغ وهو قول غير صحيح، فيقول لا يستطيع أن يمتلك ملكة فقهية إلا بذلك، هذا مبالغ. والطرف الآخر المقابل الذي قد يرمي غيره بالتعصب، وكل من درس كتبا على المذهب يعد ذلك متعصبا أو يدعو إلى التعصب أو يدعو إلى التمذهب أو غير ذلك، هذا غير صحيح أيضا. وخير الأمور أوسطها، وهذا الذي درج عليه العلماء من القديم من زمن استقلال العلوم والتأليف فيها، ولا تعد أن تكون هذه الطريقة طريقة تنظيم، كما أنها طريقة أيضا تدفع عنا الكثير من فوضى بعض الناس، من فوضى بعض الناس الذي لا يحسن دراسة الفقه، فيشتط ويخلط يملة ويسرح، فيضرب الأصول بالأصول ويهدم الأصول بالفروع، ويخلط الفروع بالأصول ويبني فروع تعارض الأصول لعدم فقهه وعدم أخذه الفقه من معينه وعلى الطريق الصحيح. وهؤلاء قد أحدثوا الكثير من الفوضى الفقهية أو العلمية إن صح التعبير. فينبغي إذن التوسط بين الأمرين، وتدريس الفقه على الطريقة لا إشكال فيه، بماذا؟ على ما ذكرنا، وقد درج عليه الكثير من العلماء بل كبار العلماء من أهل التحقيق وأهل يعني الترجيح وعدم التقيد بالمذاهب، درج عليه الكثير من أهل العلم. والموضوع على كل يحتاج إلى يعني تفصيل أكثر، لكن الذي كان في ذهني ذكره هو هذا مختصرا، والله تعالى أعلم. إذا قال كتاب الحج، الحج في اللغة القصد، الحج في اللغة القصد، قال حج المكان الفلاني أي قصده، هو القصد. وقيل تكرار القصد، وقيل كثرة القصد تعظيما للشيء. وأما في الشرع فالحج هو قصد بيت الله الحرام لأداء أعمال مخصوصة، قصد بيت الحرام بأعمال مخصوصة. ويكفي أن نقول أعمال مخصوصة، ويشمل ذلك الأقوال والأفعال والشروط والأوقات زمانا ومكانا، ونختصر التعريف بهذا. ومنهم من يقول قصد بيت الله الحرام بأعمال مخصوصة وشروط مخصوصة وزمن مخصوص، وبعضهم يقول قصد مكان مخصوص يعني بيت الحرام. فهذا هو حاصل الحج. إذا نظرنا إلى نصوص الشريعة كتابا وسنة نجد أن الحج هو هذا معناه. ما المقصود بالحج؟ أن تذهب إلى مكة، وفي ذهابك تقوم بأعمال مخصوصة بدءا بالإحرام من الميقات، فالإحرام عمل من أعمال الحج، ولا يكون في البيت الحرام بل في ذهابك. إذن قصد بيت الله الحرام بأعمال، فأنت تقصد مكة بعمل، هذا العمل يكون في الطريق ويكون فيها، والإحرام يكون في مكان مخصوص، والإحرام يكون بقول مخصوص ونية مخصوصة. وإذا جئت مكة قمت بأعمال مخصوصة، طواف، ركعتين، السعي، خروج إلى منى، ثم عرفة، مزدلفة، ثم منى، ثم مكة الطواف، ثم منى، ثم الوداع. هذه إذا نظرنا في أعمال الحج أو في نصوص الكتاب والسنة الواردة في الحج فنجدها. إذن فما هو الحج؟ أن تقصد بيت الله الحرام بأعمال مخصوصة، إن شئت زدت، وشروط مخصوصة في زمن مخصوص، نعم. فهذا هو الحج، هذا هو الحج، وهو ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام. قال تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت، فهذا يدل على الوجوب، من استطاع سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها: وحج بيت الله الحرام، كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين، وكذلك في حديث أبي هريرة في الصحيحين لما جاء جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فذكر الحج، وكذلك حديث عمر عند مسلم، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. أحاديث هذا كثيرة، وأجمع العلماء على وجوب الحج، وأنه فرض من فرائض الإسلام، وأنه فرض من فرائض الإسلام، وله شروط وجوب وصحة سيأتي ذكرها. ومنكر الحج كافر، منكر الحج كافر بالله تعالى، الذي ينكر فرضية الحج فيقول الحج ليس فرضا وليس واجبا، هذا كفر، هذا يعد كفرا بإجماع العلماء. وهذا يتصور من حديث أهل بالإسلام: كافر أسلم قريبا لا يدري فينكر الحج نعلمه، وأما للمسلم ينكر الحج هذه ردة، فهذا يستتاب، يستتاب ثلاثا، وإذا لم يرجع حكم عليه بردته وبكفره. وأما ترك الحج مع الاعتراف والإقرار بوجوبه والتكاسل في أدائه وعدم الخروج إليه، فهل يأثم أو لا يأثم؟ هذا مبني على الخلاف في الحج، هل هو واجب على الفور أو على التراخي، هذا سيأتي في بداية النظم إن شاء الله تعالى. والحج له فضل عظيم، جاء فيه فضل عظيم، ويكفيه أنه يقصد صاحبه أول بيت وضع للناس: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والله جل وعلا من وذكر منته على أهل مكة: أولم يروا أنا جعلناهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله، أولم يكفهم أنا جعلنا حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، من امتن عليهم بهذا المكان المبارك الفاضل. فقصده لله عز وجل لا شك ولا ريب أن فيه فضل، وهو فيه أول بيت وضع في هذه الأرض: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، أول مسجد بني في الأرض بيت لله جل وعلا هو الكعبة، وهو من المساجد التي تقصد بالزيارة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ست مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. فمسجد الحرام يقصد بالزيارة، يجوز أن تشد الرحل وتسافر لزيارة مكة، فلا شك ولا ريب أن هذا مما يدل على فضيلة الحج. وأما في السنة فأحاديث كثيرة، قال صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وعنه أيضا قال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يرفث رجع كيوم ولدته أمه. وعنه كذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله. قال جهاد سبيل الله. قال إيمان بالله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر كما تنفي النار خبث الذهب والحديد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم قد سألته عائشة نرى أن الغزو من أحب الأعمال وأفضلها، نرى الجهاد أفضل الأعمال، ألا نغزو ألا نجاهد يا رسول الله؟ قال لكنا أفضل الجهاد الحج والعمرة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. دعاهم قال جل وعلا وأذن لإبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. من فضائل الحج ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بين الأنام، هذا من المنافع ومن الفضائل. قال وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، فالحاج وفد الله جل وعلا. وقال صلى الله عليه وسلم الجهاد الحج جهاد لا شوكة فيه. وقال صلى الله عليه وسلم الجهاد الضعيف والكبير والصغير الحج. وقال عليه الصلاة والسلام الحاج لا ترفل إبله فترفع قدما إلا كتب له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة وفضائل الحج كثيرة وكثيرة جدا. وهذه الفضائل مما تحرض وترغب وتبعث في النفس على الجد والاجتهاد في أن يبادر المسلم إلى حج بيت الله الحرام. نعم. طيب كتاب الحج. طيب كتاب كما ذكرنا غير مرة من كتب بمعنى الجمع، والمقصود بالكتاب هنا مجموعة من المسائل الحج التي تتعلق بأحكام الحج. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى الحج فرض مرة في العمر أركانه إن تركت لم تجبر الإحرام والسعي ووقوف وعرفة ليلة الأضحى والطواف ردفة. هذا كان الحج. قال الحج فرض. الحج عرفنا معناه فرض أي واجب وحتم ومكتوب ولازم، هذه كلها معان متقاربة. والمراد بالفرض ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. طلبا ماذا؟ جازما. الناظم جعل مقدمة كما ذكرت ذكر فيها بعض أحكام الشرعية فأشار إلى معنى الفرض وغيره. فهذا معنى الفرض أي واجب، وهو ما أمر به الشارع أمرا جازما. والفرض والواجب بمعنى واحد عند جمهور العلماء خلافا للأحناف خلاف الحنفية يقولون الفضل ما ثبت بالتواتر، والواجب ما ثبت لزومه بخبر أحد. فالفرض ما أمر الشارع وما طلب الشارع فعله طلبا جازما، أي أكيدا، أي حتميا، أي لازما، هذا هو الفرض ويسمى الواجب. نعم. مرة في العمر، مرة في العمر، الحج واجب مرة في العمر. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من المسائل التي يشير إليها العلماء في الوصول الأمر، هل يفيد المرة الواحدة أو لا؟ يعني إذا تجرد من القرائن، إذا جاء أمر ليس محتفا بشروط بقرائن معينة، فهل إذا فعلته مرة واحدة أجزأك أو لا بد من التكرار؟ الصحيح أن المرة الواحدة تجزي، المرة الواحدة تجزي. لما قال عز وجل أو لما جاء الأمر حجوا، فإذا فعلت مرة واحدة كنت ماذا؟ فعلت الواجب، بخلاف النهي لا يمكن أن تكون تاركا للنهي إلا إذا كررت التركة. ولا تقتلوا أولادكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ما هو مرة واحدة تجتنب ثم تفعل، لا تعد تاركا للنهي، فالنهي يفيد التكرار. حتى تكون تاركا للنهي لا بد من تركه أصالته. أما الأمر إذا فعلت مرة واحدة كانت كافية، كانت ماذا؟ كافية. ولهذا فقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، المرة الواحدة كافية. ولهذا قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، حديث أبي هريرة. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة مسائل سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وجاء من حديث ابن عباس عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس كتب الله عليكم، كتب عليكم الحج. فقام الأقرع ابن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع، فمن زاد فهو ماذا؟ فهو تطوع. إذن فالحج واجب وفرض مرة واحدة في العمر، مرة واحدة في العمر. استحب العلماء أن يعيده كل خمس سنوات، استحب العلماء أن يعيده كل خمس سنوات، لحديث أبي سعيد الخدري الذي رواه ابن أبي شيبة وابن حبان وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في رزقه تمضي عليه خمس سنوات لا يفد إلي لمحروم، لا يفد إلي لمحروم. إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في رزقه تمضي عليه خمس سنين لا يفد إلي لمحروم. جاء في رواية ثلاث سنين وفي رواية أربع سنين، وهي روايات فيها ضعف، وأسلمها خمس سنين. وهذا الحديث قد حسنه غير واحد من أهل العلم، فهو حديث حسن. ولهذا استحب العلماء أن يفعل ذلك، أنه يحج كل خمس سنين الفرض العيني مرة في العمر، ثم كلما مرت عليه خمس سنين فوجد سعة في المال وقوة في الجسم فإنه يستحب له أن يحج. وهذا الاستحباب قد ذكره غير واحد من أهل العلم، وأيضا هو مذكور عند المالكية، وقد مر معنا إن ذكرتم في شرح منسك الحطاب رحمة الله تعالى على الجميع. نعم. وهل هو الحج فرض على الفور أو على الكفاية على التراخي؟ ما معنى الفور وما معنى التراخي؟ الفور هو القيام بالفعل فورا عند تحقق الشروط والأسباب وانتفاء الموانع، أي بمجرد وجود السبب والشرط وعدم وانتفى المانع تقوم بالواجب فورا. وأما التراخي فهو عدم المبادرة إلى الفعل ولو توفرت شروطه وأسبابه وشروطه وانتفت موانعه. فهل الحج واجب على الفور أو واجب على التراخي؟ عند مالك أصوليا، لأن المسألة من مسائل الأصول، الأمر يفيد الفور ولا التراخي؟ إذا أمرنا الله عز وجل بشيء فهل يلزم مباشرة إذا جاء الأمر وتوفرت الشروط والأسباب وانتفت موانع أن تبادر، ولا عندك ساعة من الوقت افعل متى شئت؟ هذا هو التراخي. فهذا فيه خلاف عند أهل الأصول، وجمهور العلماء على أن الأمر على الفور، على الفورية، على الفورية. لكن في مذهب مالك من أهل العلم من يقول أنه على الفور، ومنهم من يقول التراخي، ومن العلماء من يقول لا يوجد تصريح يعني عن مالك في قضية كون الأمر يفيد الفور أو التراخي، لكن يقولون أن من نظر إلى مسائل الفقه في مذهب مالك يظهر له أنه يرى أن الأمر على الفور، يرى أن الأمر على الفور. وهذا قول العراقيين من المالكية، وكذلك بعض المغاربة من المالكية، لكن جمهور المغاربة يرون أن الحج على التراخي، ويرون أن مسائل المذهب تدل على أن الأمر للتراخي. والأظهر والله أعلم حتى في مذهب مالك أن الأمر على الفور، وهو الراجح أصوليا عند الجمهور أن الأمر على الفور، لأن الله تعالى إذا أمر بالشيء وجب المبادرة، وهذا الذي تدل عليه ظواهر الآيات وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كل ما جاء من هذا القبيل، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قال الله ورسوله وما أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وما أرسلنا الرسول إلا ليطاع بإذن الله، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكمك فيما شجر بينهم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله فاستغفر لهم الرسول، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ونزول سبب نزول الآيات لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء الآية، فوجد الصحابة في أنفسهم شيئا وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني النفس قد يقع في النفس أشياء، كوننا نحاسب حتى على ما في أنفسنا أمر عظيم، يعني قد يمر في النفس أشياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا إليه قال قولوا سمعنا وأطعنا، فجثوا على الركب وقالوا سمعنا وأطعنا، فأنزلت الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليه كسبت لها. هذا فيه دليل المبالغة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة عام الحديبية أن يتحللوا بعد أن وقعت المفاوضات وكتبت المواثيق والعهود، فالصحابة وجدوا في أنفسهم شيء، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه وهو مغضب، قالت من أغضبك؟ قال مالي لا أغضب وأنا أمر بالأمر فلا يأتمرون، يعني كان أنهم ينتظرون لعل النبي عليه الصلاة والسلام يأذن لهم، فغضب في عدم استجابتهم ومبادرتهم. وكذلك ربنا جل وعلا لما أمر في إبليس بالسجود، لما أمر الملائكة بالسجود سجد الملائكة فأبى إبليس، فرتب عليه الوعيد، لم يبادر، لم يسجد فورا، أخر. فالصحيح أن الحج ماذا يعد واجبا فوريا، وبالتالي متى أمكنك الحج وتوفرت الاستطاعة وسيأتي تفسيرها وشرحها وجب عليك الحج، متى توفرت الاستطاعة وجب عليك أن تحج، وليس لك أن تؤخر، ليس لك أن تؤخر. وهذا قول جمهور العلماء، وهو قول جمهور المالكية من البغادلة، واختاره بعض المغاربة كذلك. وذهب جمهور المغاربة من المالكية إلى أن الحج على التراخي، لك أن تؤخر، لكن يصير فورا إذا خشيت الفوات. يعني من المالكية المغاربة من يقول يجوز لك أن تؤخر الحج، أن تؤخر الحج، لكن متى خشيت أن يفوتك لزمك أن تحج من آنك. وهنا يتفقون مع القول بالفورية، واضح؟ وعيد، هل الحج واجب على الفور أو التراخي؟ ما هو الفور؟ الفور يعني متى كنت قادر تحج لازم لك في هذاك الآن، والتراخي يعني لك قادر وعندك المال يجوز لك تتأخر على عامين وثلاث سنين وخمسة وعشر، هذا التراخي. الصحيح أنه على الفور. من المالكية من قال التراخي، لكن إذا كان خاف راح يفوت الحج يجب أن يحج من عامه، خوف الفوات. ما هو خوف الفوات؟ قال يغلب على ظنه انقطاع الطريق، يغلب على ظنه عدم وجود الزاد والراحلة، قالوا يغلب على يعني يبلغ سنا يعجز فيه، أو يرى من نفسه قوة المرض، وذكر بعضهم أنه يبلغ الستين. إذا بلغ الستين خلاص وجب. لما؟ لعله ذكره سحنون وقال ابن رشد لم أجده لغيره من أهل من المالكية. قال بعض أهل العلم لعله ارتكازا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين، وقل من يجاوز ذلك. الحديث عند أحمد الترمذي أو عند الترمذي وغيره هو صحيح، يعني أكثر أعمار الأمة في هذا الحج في هذا المجال، وبالتالي فمجاوزة الستين بعدها يخشى أن يفوته الحج، لأنه قل من يجاوز بعد الستين، قد لا يأتي 61، وإذا جاء 61 قد لا يأتي 62 وهكذا. فقالوا إذا خشي الفوات لزمه فورا، لزمه فورا. طيب، وبناء عليه فلو أنه أخر، يعني علم أن هذا العام إذا لم يحج يفوته الحج، فلم يحج هذا العام وحج بعد عام وعامين أو ثلاث، فهل يقال هذاك الحج عبارة عن أداء ولا قضاء؟ جمهور العلماء أنه أداء، جمهور المالكية أنه أداء، اختار ابن القصار أنه قضاء. طيب، ما الفرق بين الأداء والقضاء؟ الأداء أن تفعل العبادة في وقتها الشرعي، ماذا قال بعضهم؟ فعل العبادة بوقت عينا شرعا لها باسم الأداء قولنا، وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء. ففعل العبادة في وقتها الشرعي أداء، خارج الوقت الشرعي قضاء، هذا مما اصطلح عليه الفقهاء. فإذا إذا خشي أن يفوته الحج هذا العام، صار وقت الحج بالنسبة له محدد، فإذا فعله قد أدى الحج. لكن إذا أخر فكأنه أخرج العبادة عن وقتها المحدد، فسماه ابن القصار المالكي قضاء. قال ولا يعرف هذا القول لغيره، والجمهور على أنه أداء وهو الصحيح، وهو الصحيح، لكن يأثم بتأخيره، يأثم بتأخيره. بل قال شحنون وغيره قال أنه يفسق، يفسق يعني يوصف بالفسق، يوصف بالفسق. فإذا أذن ها، إذا الحج ألخص، تفضل، الحج فضله ذكرنا فرض، ركن من أركان الإسلام منكره كافر، واجب مرة في العمر يستحب كل 5 سنوات، وهو واجب على الفور، واجب ماذا؟ على الفور، مجرد وجود الشروط والأسباب وانتفاء الموانع لا بد أن يحج. وبعد الأذان نذكر يعني حكم من يؤخره، والله أعلم. نعم، قلنا إذن فالحج الصحيح أنه واجب على الفور، ولهذا إذا أخره فلم يحج، تيسر له الأمر، كان صليما في جسمه، قويا في بدنه، متسعا له متسع في ماله، وأمكن أن يأتي الحج ولم يحج، فهذا بتأخيره يعد آثما، وهذا بتأخيره يعد ماذا؟ يعد آثما، يعد آثما. ولهذا اشتد النكير الصحابة على من يؤخر الحج. نعم، وجاء في بعض الحديث التشديد في ذلك، ومن حديث ابن صابط مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم آه أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالحج، أو ما يدل على الأمر بالحج فوريا فورا: يا أيها الناس حجوا فإنها قد تعرض الحاجة، أو نحو ذلك. أو في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: من لم يمنعه من الحج سلطان جائر ولا مرض مقعد ولا فقر مدقع فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. وهذا الحديث من كان جاء مرسلا من طريق سابق، لكن جاء موقوفا عن عمر رضي الله عنه في طرق كثيرة ثابتة عنه. ابن حجر رحمه الله اختار أن الحديث هذا المرسل بهذه الطرق الموقوفة قد يقوى على أن يحسن، وهذا فيه تشديد ووعيد شديد وعظيم في حق من يمكنه الحج ولا يحج. فالواجب على من أمكنه أن يبادر، ولا يجوز له أبدا أن يتأخر عن الحج. الحج له شروط، شروط تسمى شروط الوجوب، وشروط أخرى تسمى شروط الصحة. ما الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة؟ الفرق باختصار أن شرط الوجوب من قبيل الخطاب الوضعي، وشرط الصحة من قبيل الخطاب التكليفي. فقد يقول قائل: وما الفرق بين الخطاب الوضعي والخطاب التكليفي؟ وهذه فروق ذكرها الناظم في أول النظم، لأنه ذكر مقدمة في أبواب الأصول أشار إليها جملة. الخطاب الوضعي هو مقتضى خطاب الله جل وعلا المتعلق بجعل الشيء شرطا أو سببا أو مانعا، شرطا أو سببا أو مانعا. وبالتالي الغالب أنه لا يكون للمكلف دخل فيه في إيجاده، يعني حولان الحول سبب لوجوب الزكاة، ليس المكلف لدور العام، الزمان لا دخل لك فيه. النصار شرط لوجوب الزكاة، لكن لا يجب عليك أن تجمع المال ليتجب عليك الزكاة، ليس واجبا عليك تلايم حتى توصل النصاب بهد زكي، هذا ليس واجب. ليس واجبا عليك أن تجمع المال لتصل إلى النصاب لتجب عليك الزكاة، لكن إن كنت تتاجر وتدر عليك التجارة بالمال ووقع أنه اجتمع عندك مال بلغ النصاب ودار عليه العام تزكي. فهذا خطاب الوضع. أما خطاب التكليف فهو مقتضى خطاب الله جل وعلا متعلق بفعل المكلف على وجه التكليف، إما اقتضاء أو تخيرا، بمعنى ما يسمى الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح، ما يدل عليه النص المتعلق بفعل المكلف على وجه التكليف، ما يدل عليه من حيث إنه واجب أو مستحب أو حرام أو مكروه أو مباح، هذا خطاب التكليف. فشرط الوجوب هي العلامات التي تتوفر ليقال الحج واجب عليك، فهي من قبيل خطاب الوضع، جعلها الله عز وجل شروطا وأسبابا وانتفاء موانع. أما شرط الصحة فهي ما يلزمك أن تفعله ليصح الحج منك، ليصح منك الحج. هذا هو الفرق بينهما، شرط الوجوب. طيب، شروط الوجوب من ذلك البلوغ. هل الإنسان يملك في نفسه شيء حتى يصير بالغا؟ هذا أمر من الله جل وعلا. خلقة وفطرة جعل الله جل وعلا الذكر والأنثى يعيش زمنا زمن الصبا و نعم زمن الصبا، ثم ينتقل بعلامات معينة إلى البلوغ. فالبلوغ شرط وجود، يعني غير البالغ لا يجب عليه الحج، البالغ يجب عليه الحج. البلوغ العقل كذلك، قد يصيب العقل شيء يخرجه عن طوره فيصير به جنون، إما مطبق، إما أن يزداد مجنونا، وإما أن يزداد عاقلا ويصيبه الجنون، وإما أن يصيبه الجنون تارة وتارة. فهذا ليس أمرا بيده، فلا يجب الحج على مجنون. وكذلك الحرية، الحج لا يجب على العبد، ويعني من شروط الوجوب الحرية، فالحج ليس واجبا على العبد وإنما يجب على الحر. وكذلك الاستطاعة، كذلك الاستطاعة، هذه أيضا من شروط الوجوب. أما البلوغ والعقل، دليل ذلك خطاب الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الخطاب موجه لمن يعقله، والذي يعقله أكثر البالغ العاقل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون وفي رواية المأجور حتى يفيق، أو قال حتى يعقل. وهذا الحديث جاء من طرق علي رضي الله عنه وغيره، وهو حديث حسن، فدل على أن الصبي لا يجب عليه الحج، والمجنون لا يجب عليه الحج. وأما الاستطاعة فالحديث واضح: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل: وحج بيت الله الحرام لمن استطاع، من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. وأما الحرية فلحديث ابن عباس عند بعض أصحاب السنن، وهو حديث حسن، واختلفوا في رفعه ووقفه، والصحيح أنه ثابت مرفوعا. قال صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج قبل أن يبلغ فليحج بعد البلوغ، وأيما عبد حج قبل أن يعتق فليحج إذا عتق أو بعد ما يعتق. هذا يدل على أن الحج ليس واجب لا على الصبي ولا على العبد، لكن إذا حج اعتبر منهم صحيحا، اعتبر ذلك صحيحا. إذا فلا يجب الحج على عبد، وإذا حج حجه صحيح، ويلزمه أن يحج من قابل إذا عتق. ولا يجب الحج على صغير، وإذا حج حجه صحيح ويجب أن يحج بعد البلوغ. ولا يجب الحج على مجنون، وإذا حج به ما يصح منه. لماذا؟ لأنه لا يعقل، ومن ضروريات الحج النية وهو لا يعقلها، ويجب عليه إذا أفاق وصار عاقلا الحج من قابل. نعم. ويبقى أمر الاستطاعة يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في درس لاحق. نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.